Mustapha Piratage. يقولوا ليه حل الفيسبوك راني نبكي وقلبي عليه مهلوك صايع عشقه مش قبل الشوش بحنته يحكم لي الموت مش الدنيا يلا صوفوس واللي تنشق لنا قادري صوت ديما احنا كثير عليا عديته قلبي وراح عليا أصير إيديسيون نزلت مريم كمال غازي محمود أصيل محمد المسماري مصطفى بلاس أوش أمين أختي وياسير باكولا سي من قلبي نقل عك دراع والله فيك من ولي نسمع خليك وحدك من ديما تشبع نقعد دمعك صايد صدري ضاع سي من قلبي نقل عك دراع والله فيك من ولي نسمع خليك وحدك من ديما تشبع نقعد دمعك صايد صدري ضاع Est-ce que vous avez vu la famille d'étage?